الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهدي. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب المناقب في الكتاب 61. قال في الباب 6: باب ذكر أسلم وغفاء ومزينة وجهينة وأجع. هذه أسماء قبائل ممن حول المدينة. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن سالم بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. هذا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه لقبائل العرب الذين سبقوا للإسلام. فأول السابقين للإسلام كانوا من قريش، والأنصار بعد ذلك وهم الأوس والخزرج، وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع. هذه القبائل كلها من القبائل التي سبقت ودخلت الإسلام قبل غيرهم من العرب الذين كثير منهم تأخر إسلام. وأن هؤلاء بعمومهم وإن كان فيهم كفار لكنهم والوا الله ورسوله، وقد يقول النبي: ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثني محمد، وهذا طبعا منقبة، يعني البخاري ذكر هذا في باب المناقب أن هذه منقبة لهذه القبائل. حدثني محمد بن غرير الزهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح، حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. هذا الدعوة من النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذه القبائل، وأن بعضهم كان لها من اسمها نصيب، فغفار النبي قال غفر الله له، كأن هذه يعني هذا الاسم الذي سميت به لها منه نصيب من مغفرة الله تبارك وتعالى. وأسلم سلمها الله، وعصية هذه فرع من بني سلمة قال عصت الله ورسوله. وهؤلاء من الذين يعني خاضوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وفد منهم وقالوا: إننا أسلمنا، فأرسل النبي معهم من يعلمهم القرآن فغدروا بهم وقتلوا. عصية ورعد وذكوان ودع عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني قتلهم الله أبدهم الله. حدثنا محمد أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سلم الله، وغفار غفر الله له. حدثنا خبيثة، حدثنا سفيان، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. وهذه القبائل كلها فكانوا هنج، والنبي أخبر بأن تلك القبائل التي دخلت في الإسلام خير من هذه القبائل. وهذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاضوا وخسروا هو الأقرع بن حابس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بندر، حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة، وأحسبه أي قال وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه قال وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منه. فهذا كلام الأقرع بن حابس فزاري بني فزارة. وقال إنه سلم الذي باعك هؤلاء لهم القبائل الذين حول المدينة إنما هم سراق الحجيج. حجي طبعا الحج كان البيت وحج في الجاهلية، وأنهم كانوا أن يقطعون الطريق. فقال له النبي أرأيت إن كان هؤلاء أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان، أيكونوا قد خابوا وخسروا؟ قال نعم. فقال والذي نفسي بيده إنهم لآخر. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. الباب السابع باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن ولام عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. هذا إخبار عن علامة من علامات الساعة وعلاماتها الصغر، وأن النبي يقول ما لن تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. قحطان موضعهم اليمن. يسوق الناس بعصا. قيل يسوق الناس بعصا أنه يحكم في الناس بحكم شديد ويكون الأمر له، وأنه يعني يحكم الناس بالقوة بالعصا، بالقوة والفعل. باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية. حدثنا محمد أخبرنا مخلد ابن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيث. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا تقتلوا يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. دعوة الجاهلية وهي أنهم يتعصبون لقبائلهم، وأنهم إذا حصل عدوان على أحد فإنه ينادي في قبيلته ويستعديها على الآخرين، فهذه من دعوهم الفخر بأحسابهم وأنسابهم، وكذلك التعصب لي لجماعتهم وقبيلتهم وإخوانهم ضد الآخرين ويسألونهم، كما في شعر ذلك الشعر قوم إذا الشر أبدى جنازيه طاروا إليه زرافات ووحدان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، فأخوهم إذا ندبهم في النائبات ما يسألونه البرهان، وإنما يخرج حمية له فيقاتل معه دون أن يسألونه البرهان. قوم إذا الشر أبدى جنازيه طاروا إليه زرافات وأحدان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول غزونا مع رسول الله وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، يعني جاء المهاجرين بعد ذلك. الأول الأنصار هم جسم الناس، ففي بدر المهاجرين كانوا فقط 84 وبقية الناس كلهم من الأنصار، أكثر الذين حاربوا في بدر كلهم من الأنصار. أما بعد هذا بدأ يعني المهاجرين يأتون إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكثروا بعد ذلك في المدينة. هذه دية الحادثة كانت في غزوة بني المصطلق وكانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكث أنصاريا لعاب الخيل يعني يحسن ركوبها والسباق فيها فكث أنصاريا على طريق المسابقة فإن الذي يسبق الآخر يقوم يضربه أحيانا يعني يسبقه يجي من خلفه ويضربه كذلك ويتسبق كسعه أي أنه ضربه من خلفه فغضب الأنصاري غضبا شديدا أنه أتاه وكسعه ضربه حتى تداعوا أي الأنصار الأنصار في هذه الغزوة تداعوا قال ذاك الأنصار يا للأنصار وقال الأنصاري يا للأنصار يعني يناديهم لنصرته يعني وقال المهاجري مقابله يا للمهاجري فأصبح الجيش قسما وخرج النبي فقال ما بال دعوى الجاهلية خرج عليه النبي وما بال دعوى الجاهلية يعني ما شأنكم في أن تدعوا بدعوى الجاهلية وقد أكرمكم الله تبارك وتعالى بالإسلام وسماها الرسول دعوى الجاهلية لأنها وإن كانت أسماء شريفة النصرة والهجرة هذه أسماء في الإسلام يعني سموا بهذا في الإسلام وليس هنا يعني دعوا بدعوى الجاهلية أنهم بقبائلهم القديمة وإنما لما استخدموا هذا الاسم في العصبية الجاهلية فقال النبي ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم ايش السبب في ان يدعو الانصار يا الانصار والمهاجر الانصار فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها خبيث دعوها يعني دعوى الجاهلية والتعصب ضد الذي يفرق المسلمين ويجعل بعضهم ضد بعض فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلول طبعا استغلها عبد الله بن أبي بن سلول كان يخرج مع النبي في الغزوة أسلم بعد بدر ولكنه بقي على نفاقه حتى مات على هذا النحو ومات في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا يعني وحصل هذا أنهم يعني المهاجرين يدعو بعضهم علينا هم دول أهل المدينة الأنصار لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قالها على هذا النحو المبهم وهو يعني بأن الأعز نفسه والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أي للنبي لما عرف هذا طبعا كان هذا سمع بهذا زيد بن أرقم كان عنده سمع وراح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي لما قابله بهذا أقسم بالله شدة الأقساب أنه ما قالها وأن هذا مكذوب عليه فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا القرآن فلما نزل وتحقق أنه قال هذا قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث اللي هو عبد الله ابن أبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه أنه لو قتله فإن الناس يتحدثون بأن محمد يقتل أصحابه هذا دخل في الإسلام وأصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي وعمله بالإحسان إلى الموت حتى إنه لما مات طلب أن يكفن في بردة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أعطاه بردته ونزل معه في القبر كذلك صلوات الله وسلامه عليه حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وطريق آخر عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من المسلمين من ضرب الخدود يعني عند المصائب وشق الجيوب اللي هو الثوب ودعا بدعوى الجاهلية سواء عند الموت أو عند غيره كل دعوة للجاهلية كدعوة العصبية فإنها أخبر النبي بأن هذه من أمور الجاهلية وأن من فعلها فليس منا الباب التاسع باب قصة خزاعة قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمع بن خندف أبو خزاعة. وهذا عمرو بن لحي هو كان أبو خزاعة وهو رأسهم وهو الذي بدل به العرب. هو أول من أتى بالأصنام إلى يعني الكعبة، وكانت خزاعة قد طردت يعني قريش وغلبوا على يعني على الكعبة، ولم يخرجهم بعد ذلك إلا قصي بن كلاب، هذا هو الذي أخرجهم. فعمرو بن لحي الخزاعي هذا هو الذي أول من بدل دين العرب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. هذا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، وكان تشق، البحر هو الشق في أذنها وتعلم، ويبقى درها اللي هو يعني حلبها للطواغيت، يعني لمن للأصنام، ولي يعني خلاص يجعلوها كأنها يجعلونها فقط لأصنامه. طبعا يعني يشربها الناس لكنها كأنها منذورة لهذه الأصنام. ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. كذلك تسيب يعني بعد الناقة بعد 10 أبطن يتركونها خلاص، يسيبون هذه الأصنام. وقال أبو هريرة قال النبي: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. ممن رآه من سن الله تبارك وتعالى أراه من في النار، فرأى في النار أناس، يعني من هو هذه صاحب المحجن الذي يسرق بمحجنه، والمرأة التي تخبشها الغرة، وهذا عمرو بن لحي الخزاعي يقول: رأيته يجر قصبه في النار. وقد قصب اللي هو البطن، ما تاكل قصبان أنت، ما يسموه قصبان؟ أهل الرياض يسموه قصبان، قصبان. فالقصب اللي هي الأمعاء، فكان السبب في أن عمرو بن لحي غير الدين أنه جاءه مرض في جلده، فسافر إلى الحمة في الشام، عندهم مياه حارة، هذه المياه يسمونها مياه كبريتية، وعندهم كانوا حاطين هذه العيون هذه وعليها تصوير أصنام عنده. فلما اغتسل بهذه وبرأ من هذا وسأل عن هذه الأصنام، يظنون أن هذا كله من فعل يعني البر، هذا بفعل الأصنام، فأخذ معه حمل معه أصنام، بدأها في العرب طبعا في مكة، ثم انتشرت بعد ذلك، لأن مكة هي أساس العرب كل يأتيها، وانتشرت عبادة الأصنام من ذلك الوقت، وشرع بعد ذلك الأصنام هذه السوائب والبحائر. و قبل الأصنام كان لهم دين معين صابئة اللي كانوا في الشام صابئة، لا في العرب قبل الإسلام، لا كانوا موحدين، كانوا على التوحيد، على دين إسماعيل عليه السلام، إسماعيل وإبراهيم كانوا على التوحيد، وجاء دخل هذا الشرك عندهم. ثم بعد ذلك درست يعني عقائدهم في الإيمان بالآخرة شوي شوي، كما قال جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عارف. باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه خبر من السماء. وذلك أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يتعبد الله تبارك وتعالى وترك عبادة الأصنام قبل أن يسلم، ثم أخبر بعد ذلك جاءه الخبر بأنه قد ظهر في مكة نبي فقال لأخيه أنيس قال له اركب وروح شوف لي خبر هذا الرجل الذي ظهر في مكة يعني يزعم أنه نبي وأنه يأتيه خبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشأن. جاء أنيس وقال أنا شفت هذا الرجل في مكة يأمر بمكارم الأخلاق صدق والأمانة ونحو ذلك ويقول كلام مثل ما هو يجري على شأن العرب. فقال ما شفيتني من معرض. قال له ما هذه كلمتين هذول هم أصلا هذول منتشرين يعني ويريد أمر يعني متحقق. قال ما شفيتني من معرض. فتزود وأخذ الزاد وحمل شنة له فيها ماء أخذ ماء وزاد من طعام حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ما يعرف النبي ما قابله قبل هذا وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده للمسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجع فمر به علي فقال آما نال للرجل أن يعلى منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا طبعا سبب في هذا هو أنه أول ما نزل سأل عنه فضربوه ضرب شديد شم عليه المكة وضربوه ضرب شديد وتركه وبقي على هذا الحال لا يضيف أحد الذي خلصه منهم هو العباس عبد المطلب رضي الله تعالى بقي على هذا الحال يقول كما جاء في رواية أخرى أنه بقي 40 يوم ليس له طعام إلا ماء زمزم فقط. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يعني يرسله النبي يتعرف على هؤلاء الأغراب ويأخذهم سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه فذهب به معه ليسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك. يقول علي له تلجاج قال إن عطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. وذلك أنه يخاف أنه يعني يكون جاي على جام يوشي به كذلك. قال له تدين عهد ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. قال له في الصبح تمشي وراء وإذا ما شفت أحد يعني طالعنا سرت حتى أدخلت خارج أما إذا رأيت أنني تحولت إلى خربة من الخراب كأني يعني أريد أن أبول فأنت انطلق لسبيلك لا تتوقف يكون يعني فيه ناس يعني يراقبون طلب. قال فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإذا مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي وإن أدخل ادخل وراي. ففعل فانطلق يقفوه سير وراه يعني من بعيد طبعا حتى لا يظهر أنهم يعني يتبعوا بعضهم بعضا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه في نفس اللقاء أول هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال له ابقى على دينك سرا وادعوا قومك يعني سرا هم غفار وانتظر حتى تعلم أني ظهر فأتي. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهراني. قال له ارجع سرا. قال له أقسم بالله أنه سيأتي في وسط المسجد عند الكعبة ويصرخ في القوم أنه قد أسلم. قال لأصرخن بها يعني الإسلام بين ظهرانهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه يعني خلاص فرشوه الأرض. وأتى العباس رضي الله تعالى عنه فأكب عليه، يعني صار يحميه بنفسه، قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ قال هذا غفاري وهذا طريق هو طريق تجارتكم. فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثله. ثاني يوم كذلك قام و يعني صرخ فيهم ان هذا يعني اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، فضربوه وساروا اليه فاكب العباس عليه. وهذه طبعا منقذه تذكر لابي ذر الغفار رضي الله تعالى. الباب الحادي عشر باب قصه زمزم. حدثنا زيد هو ابن اخزم قال ابو قتيبه سالم بن قتيبه حدثني مسنى بن سعيد القصير قال حدثني ابو جمره قال قال لنا ابن عباس انا اخبركم باسلام ابي ذر؟ قال قلنا بلى. قال قال ابو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا ان رجلا قد خرج بمكه يزعم انه نبي. هذا الحديث يحدث به ابن عباس رضي الله تعالى. فقلت لاخي انطلق الى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ يقول لابو ذر لاخيه فقال والله لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر. فاخذت جرابا وعصا ثم اقبلت الى مكه فجعلت لا اعرفه واكره ان اسال عنه واشرب من ماء زمزم واكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ يعني أما أنا لك أن تعرف منزلك وين أنت هديت؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرته. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر. فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت، يعني رشدت أنك أنت قلت للرجل الذي يستطيع أن يوصلك هذا وجهي إليه، هذا وجه إلينا وجدنا أذهب إليه الآن، يعني فاتبعني أدخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له عرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدي فإذا بلغك ظهورنا فأخبر، إذا علمت أني قد ظهرت. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهري. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، يعني ضرب موت ما ضربوا ضرب تأديب، يقول ضربت لأموت مو ضرب لمجرد يعني الإيجاع. فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار؟ فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت الآن. فقالوا قوموا إلى هذا الصالح فصنع مثل ما صنع به الأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالتني بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. شيء عجيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعني جهل العرب في جاهليته وأنه كان من جهلهم أنهم يعني يقدموا أولادهم يعني قربانا للأصنام. وقال جل وعلا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. فنسب النبي نفسه إلى عبد المطلب وإن كان مات يعني مشركا في الجاهلية إلا أن هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. فهر هو فهر بن مالك اللي هو قريش. وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما. اللي هي صفية وفاطمة عليه السلام معنى السلاني سلاني ما لي باشي ثم أن هذا الذي يستطيعه. أما بالنسبة للجنة والنجاة من النار فلا بد أن يكون ثمة الإسلام والإيمان. واشتروا أنفسكم من النار يعني بالإسلام فإن الإسلام يعتق الله تبارك وتعالى به صاحبه من النار وأما من لم يسلم خلاص يبقى من أهل النار. باب ابن أخت القوم منهم هو مولى القوم منهم. ابن أخت القوم إذا كانت امرأة يعني في قوم امرأة مثل أنصارية وتزوجت بقرشي فابنها يعني يكون امرأة يكون من الأنصار كذلك يعني ينسب هذا منها يعني هي أنصارية. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. وكان هذا طبعا في غزوة الهوازن عندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن ولم يعطي الأنصار شيئا ولم يعطي كبار المهاجرين شيئا فأخذ الأنصار في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لسعد بن عبادة يعني ادعوا لي الأنصار في خيمة وحدكم ولا يدخل معكم غيركم. فلما جاء النبي لهم في هذه الخيمة وحدهم قال هل معكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا يعني امرأة وكان هو وزير ابن أنصارية بس متزوجة يعني في قريش. فقالوا هل ابن أخت لنا؟ فقال ابن النبي قال ابن أخت القوم منهم وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبه النبي وأخبرهم بأنه يعني هم يعني شعار النبي. قال النبي الأنصار شعار والناس دثار. قال ما ستريد يعني تودون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم. خطبهم خطبة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرشدة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهم يا أبو بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبو بكر دخل عليها وعندها جاريتان جارية حديثة السن لم تبلغ مبلغ النساء بعد في أيام منى تدففان تضربن بالدف وتضربان أيديه وتغنيان عند عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي متغش بثوبه غش بها بغطي يمين وجعل وجهه للحائط ونام صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى انتهر البنتين هذول وأمره بالخروج أنهم يعني يغنيان وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند ابنته يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال جاء في حديث أنه قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله فانتهرهما ليخرجا. فالنبي كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا أبا بكر فإن هذه فإنها أيام عيد الأيام. وقال قال هذا أيام عيد ويتسامح فيه يعني بهذا. وطبعا هما ليست يعني تقول عائشة وإنهم جاريتان ليست بمغنيتين وإنما يعني ما هو محترفات الغناء يعني من أهل الغناء وإنما جاريتان تغني كغناء يعني البنيات في البيوت. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرشدة يعني من الأمن. الحبشة جاءوا وفد النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه أن يرقصوا رقصتهم رقصة الحرب في المسجد فالنبي سمح لهم صلى الله عليه وسلم. وإما أنه قال لعائشة أو هي قالت له يعني أنظر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلها تنظر إليهم وكانت تنظر من فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسترها. فلما جاء عمر زجرهم جاب لهم حصى وزجرهم وهم في المسجد يلعبون هذا فقال النبي لهم فالنبي يعني أوقف عمر وقال دعهم وقال أمنا بني أرفدة. بني أرفدة اللي هم نسبة الحبشة أمنا يعني لكم الأمن يعني أنتم في أمان ف يعني وتركهم النبي يفعلون يعني رخصتهم هذه. باب من أحب أن لا يسب نسبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي فيهم فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعب من العجل. وعن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقلت لا تسبه فإنه كان منافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسان ابن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شاعر مخضرم كان شاعرا فحل من فحول الشعراء في الجاهلية ثم في الإسلام والمخضرم مثل المخضرم الذي كان شاعر في الجاهلية وشاعر في الإسلام كلبيل ابن أبي ربيعة وإلى حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وكان يهجو المشركين قريش والعرب والمشركين يهجوهم كذب لهم شعراء كان يرد عليهم والنبي كذلك يعني استحسه في هجائه وقال له كيف تهجوهم وانا كيف بنسب فيه وانا قريش فاذا سببت قريش يعني تلحق النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انت لا ساسل لك منهم كما تسل الشعر من العجين طلع وسل الشعر من العجين اسهل ما يكون إن إذا كان في العجين شعرة فإنها إذا سحبها الإنسان فهي تنسحب ولا تصنع شيئا تضر فقال أنا بطلعك أنت منهم ويعني يتناولهم بشعري. وعن أبي قال ذهبت أسب حسان أبي اللي هو يعني عروة يقول جاءت يعني عروة أراد أن يسب حسان وحسان كان من الذين وقعوا في عرض أم المنعش رضي الله تعالى عنها وأخذ الحد حد الهدي. فجاء مرة يعني عروة يسبه فقالت عائشة لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه ينافع عن النبي بشأنه بقيت تقدر له يعني هذا لدفاعه عن النبي صلوات الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله من بعد اسمه أحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كلام عيسى عليه السلام. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده النبي. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء وصفات، والله تبارك وتعالى جعل أسماء التي سمي بها هي منطبقة عليه تماما، فهو أحمد من حمد الله تبارك وتعالى وهو محمد من حمد الناس، ولا يوجد في البشر من حمد كما حمد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن حمده الأولون والآخر ويحمده الناس يوم القيامة، فهو محمد كما كاسمه. وكذلك من أسمائه الماحي أن الله تبارك وتعالى محى به الشرك الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، هو أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه عليه ويحشر الناس بعده، وكذلك يدخل الجنة كل هو أول من يدق باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، وأنا العاقب العاقل الذي يعقب الأنبياء، فالأنبياء سبقوه وهو الذي يتعقبهم آخر واحد يكون في يعني عاقب الأنبياء، فهو الذي يختم به النبيون صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني ان هذا امر عجب، ان قريش الله تبارك وتعالى ترفع عن سب النبي، ما كانوا يقولون محمد اللي فيه واللي كذا، يقولون مذمم، فيسموا مذمم، مذمم عكس محمد المذموم والمذمم الذي هو يعني كثير ما يذم، فكانوا دائما اذا ذكروه يقولوا مذمم ويسبون مذمم. نعم، فالنبي يقول انا ما لست مذمم وإحنا معنا محمد، فيكون سبهم لمذمم الذي هو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو محمد، فيقول النبي ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، فكان يقول لعن الله مذمما لعن الله مذمما وهو ليس مذمما صلوات الله وسلم، قال يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين.